هذا السائل يسأل يقول: إعفاء لحيتي هل يقال عليها سنة أم واجب؟ يعني كما مضت الإشارة إليه قبل قليل أن السنة وإطلاق لفظ السنة أعم، بمعنى قد تطلق السنة على الواجبات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النفر الذين سألوا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعباداته فذكر منهم قائل، وبعد أن سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه ينام ويقوم وأنه يصوم وأنه يفطر وأنه فيما يتعلق بالنساء يعني له النساء عليه الصلاة والسلام أو أيضا يطعم اللحم، فعند ذلك قام بعض النفر ممن كان فيهم اجتهاد في العبادة، قال بعضهم: أنا أقوم الليل ولا أنام، والآخر يقول: أنا أصوم ولا أفطر، أي الدهر كله، ومنهم من قال بأني لا أتزوج النساء أو لا أكل اللحم، على اختلاف الروايات في هذا. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أناس كذا يقولون؟ فلما ذكر حاله عليه الصلاة والسلام وأنه ينام ويقوم وأنه يصوم وأنه يفطر وأنه يتزوج النساء أو يأكل اللحم ونحو من ذلك، قال: فمن رغب عن سنتي، ثم قال: إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، قال بعد ذلك: من رغب عن سنتي فليس مني. والسنة في هذه الحال تطلق على الطريقة، تطلق على المنهج وعلى ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دون النظر إلى كون ذلك المأمور به أو المفعول واجبا أو غير واجب. وتطلق كما ضابط الإشارة إليه من جهة الاصطلاح لأهل الأصول والفقه أنه إذا قيل السنة أي التي هي تسمى قسيمة الواجب، لأن الأمر ينقسم إلى دلالتين: إلى واجب وإلى سنة، فإذا كانت بأمر حتم لازم قيل بالوجوب، وإذا كان الأمر ليس بجازم قيل بعد ذلك بأنه سنة. إذن فالسنة تطلق وترد بها هذا، وهو موضع إشارة إليك أهل الحديث ومصطلح الحديث، فالسنة ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان واجبا أو ليس بواجب. وعند أهل الأصول والفقه فالمراد بالسنة هي خلاف الواجب، وإنما أمر بها لكن أمر ليس بحتم. فتأتي هذه ما يتعلق باللحية، فإذا قيل بأن اللحية وتوفير اللحية وترك اللحية من باب السنة، فالمراد به الجانب الأول وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ومنهجه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية إلى غيره. وإذا أريد ما يتعلق بالحكم بذاته، هل هو على سبيل الاستحباب والندب أو هو على أنه أمر لازم لا بد منه أنه يعد من الواجبات، فهنا تأتي المسألة التي تكون محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم القول بأن بوجوبها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه وفعله تركها، وكان منه صلى الله عليه وسلم الأمر بها، أي الأمر بتوفيرها والأمر بإعفائها والأمر بعدم حلقها والتعرض لها في هذا الباب. إذن كل ذلك يؤكد على أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك منهم من حكى أشبه بالإجماع على أن حلقها محرم، منهم من حكى فيه أشبه بالإجماع أن حلقها يعد محرما، بل أنه يعدونه من باب المثلة، المثلة بمعنى تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى الخلاف ما دون ذلك، وهو الأخذ منها أو تقصيرها أو شيئا من هذا، فهذا فيه نوع من الخلاف لعله عرضنا عليه في مجالس أخرى. لكن الشاهد أحيانا، وهذا ينبغي أن يلحظ في استعمال العلماء، أنه يقال بأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أنه يعنون أنه من باب المستحب، بل قد يشمل الواجب أيضا. هذا يسأل عن الخاتم، يقول: هل الخاتم يبطل الوضوء لعدم الوصول للماء؟ هنا ينبغي أن يلحظ، إذا كان يغلب على الظن أن الماء لا يصل تحته، فهذا يجب عليه من تحريكه. أما والغالب أن الماء يصل، الغالب أن الماء كما قلنا قبل قليل الماء ينساب، بمعنى يعني يدخل في الخلال ونحوها، والغالب أن الخاتم يكون نوع من المسام اليسيرة، حتى وإن كانت يسيرة فهي تصل إليه. لكن إذا كان الخاتم فيه نوع من الضيق، لأنه كما يقال أصبح فيه نوع من البدانة ونحوه، أصبح ضيقا، فهنا على صاحب الخاتم أن يحركه، بمعنى أنه ينبغي عليه ويجب عليه وجوبا أن يصل الماء إلى جميع البشرة. ولذلك سبقت الإشارة إليه بأنه ما يوضع من طلاء أحيانا أو يكون مانعا من عجين ونحوه يكون على بعض البشرة، فإن ذلك يكون مخلا بالوضوء. ومضى معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل بقدر ظفر لم يصبه الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعد الوضوء وأعد الصلاة أيضا. إذن فمعنى ذلك أنه لو ترك موضع يسير فيما يتعلق بهذا كالخاتم ونحوه لم يصب الماء ما تحته فهذا لا شك أنه خالٍ في الوضوء، لكن كما سبقت الإشارة إليه أن الغالب أنه يصل، لكن إن كان في بعض الناس فينبغي عليه أن يتعاهد ذلك. هذا يسأل يقول هل يدخل أو يدخل يده في فمه حين المضمضة؟ على هذا الرأي الذي سبقت الإشارة إليه طبعا السنة الذي هو على المذهب على ما سبقت الإشارة إليه أن من السنة أن يكون ذلك عند الوضوء، والعندية هنا على المذهب أنها تكون في أثنائها عند المضمضة، وذلك يكون نوع من المبالغة في تنظيف الفم، لأنه إذا حرك السواك فيه لا شك أنه بعد ذلك يزيل ما حول الأسنان من الفضلات ونحوها، فيأتي بعد ذلك المضمضة لإزالة ذلك كله وإخراجه عن الفم. فهنا إن كان بالسواك فهذا هو السنة، يبقى بعد ذلك هل يصيب السنة بغيرها كالإصبع ونحوه؟ هذا في المذهب فيه نوع من الخلاف. هذا يسأل ويقول هل يفرق صاحب الإقناع بين السنة والمستحب؟ الأصل في المذهب القاعدة في المذهب أي معني بذلك مذهب الحنابلة أن هذه الألفاظ مترادفة كما سبقت الإشارة إليها، وهي أنه يطلقون أحيانا سنة، قد يطلق آخر عليها بأنها مستحب، قد يعبر الإنسان في معناها بالمندوب، قد يعبر في أخرى بأنها نافلة، يعني السنة الراتبة هي من باب النوافل من باب التطوعات، النافلة المطلقة، ولذلك يقول النافلة المطلقة في مقابل السنة للتمييز بينها، وإلا كلها ليست بواجبة، وهذه يقال بأنها نافلة وهذه يقال بأنها سنة وهي بمعنى واحد. بخصوص صاحب الإقناع الآن لا يحضرني في الواقع هل له هذا الاصطلاح بمعنى أنه التزم هذا الاصطلاح وأنه يفرق بين السنة والمستحب، الآن لا يحضرني بخصوصه، لكن من جهة المذهب عموما فالمذهب عموما لا يفرق بين ذلك ويعتبرها كلها من باب المترادفات. قال إن كذا إذا كان الغسل يغني عن الوضوء فما معنى قولكم في كذا باب الواقض الوضوء كل ما أوجب غسلا فإنه يوجب وضوءا؟ هذا مضت الإشارة إليه، وهو أنه إذا نوى الغسل دون الوضوء لم يرتفع، ولذلك من السنة أن ينويهما جميعا، وإن نوى بغسله رفع الحدث أو ما تشرع له الطهارة من هذا فإنه يتحقق ذلك. ومضت الإشارة إلى أنه إذا اغتسل غسلا مستحبا أنه لا يرفع ذلك حدث الوضوء مستقلا، هذا كله مضت الإشارة إليه. فهنا الأشياء التي توجب غسلا فهي في الغالب توجب ماذا؟ تنقض الطهارة، طبعا سيستثنى من ذلك وهذا سيمر بنا كالوضوء يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا، لكن من حيث الجملة هو ذاك. هذا يسأل فيما يتعلق بباب الآنية، قال لم تذكر مسألة المضبب، إن أتيتنا بإناب مضبب ذكرناه، ولذلك أشرت بأني تركت في هذا المختصر بعض المسائل التي كما يقال أصبحت نادرة، يعني الآن لا يوجد الإناء المضبب بمعنى الإناء الذي يكون من الخشب، والآن الأواني الخشبية لعلها أصبحت شبه معدومة، ثم بعد ذلك يحصل في هذا نوع من التصدع في هذا الإناء، فعند ذلك يحتاج إلى ضبة بمعنى أشبه بالأسلاك الخيطية أو أن يحشى بينها حتى يزول، والله أعلم.